الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رجل لزوجته: أنت طارق، هل هذا من صريح الطلاق أو من كنايته؟ من صريح الطلاق. من صريح الطلاق، أحسنت. هل يقع الطلاق بقوله أنت طارق، أو ينظر في نيته هل قصد الطلاق أو لم يقصده؟ يقع. أحسنت، يقع ولا ينظر في نيته. أحسنت. لو قال لزوجه: الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك، ولم يقصد الطلاق، فهل تطلق بذلك؟ لا تطلق. وإن قصد الطلاق، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ: اذهبي إلى أهلك؟ نعم يقع. نعم يقع. أرسل رسولا إلى زوجته ليخبرها بأنها طالق، فمات الرسول قبل أن يبلغها، فهل تكون طالقا أو لا؟ تكون طالقا. تكون طالقا. تردد في طلاق زوجته، فكتب في رسالة على الجوال: أنت طالق، ليرسلها إليها، ثم مسحها، فهل تطلق بهذا؟ لا تطلق. لا تطلق. لو كتب في ورقة لزوجته: أنت طالق، وكان مترددا ثم مزقها، فهل تطلق؟ لا تطلق. لا تطلق. لو كتب كتابا فيه طلاق زوجته وهو عازم على طلاقها، ثم أرسل كتابه إليها، فتلف الكتاب قبل أن يصل إلى الزوجة، أو مثلا اطلعت على الكتاب أمه فمزقته، المهم أنه كتب طلاقها عازما عليه والكتاب لم يصل إلى زوجته، فهل تطلق بهذا؟ نعم تطلق. أحسنت. أحسنت. بمجرد الكتابة؟ نعم تطلق. نعم أحسنت، تطلق ما دام عازما. طلق زوجته طلقة واحدة، ثم أراد أن يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. نعم له ذلك، حتى لو لم ترضى الزوجة؟ نعم. قالها: أنت طالق طلاقا بائنا، فهل له أن يراجعها في العدة؟ ليس له ذلك. ليس له ذلك. طلقها بعوض تدفعه له مقابل طلاقها، فهل يقع الطلاق رجعيا أو بائنا؟ بائنا. أحسنت. أحسنت. يقع بائنا. نعم. طلقها الزوج الحر طلقة ثانية، ثم أراد أن يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ظهر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وبائن فلم تبح بعد إلا بمهر والرضا والعقد لطلقة قبل الدخول أو على خلع ولو فيه غرور دخل أو كان رجعيا مضت عدتها أو فيه قد نص ببينونتها أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فأو ذاك أيسرا. والثالث البتات الثلاثة للحر والعبد اثنتان الغاية، فلا تحل للذي لها أبت إلا بزوج مع شروط. نعم. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وبائن فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد. بعد أن بين القسم الأول من الطلاق وهو الرجعي، شرع يذكر القسم الثاني وهو البائن. قال: وبائن فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد، لا يحل لمطلقها أن يطأها إلا بنكاح جديد مستوف للشروط، بخلاف الطلاق الرجعي، فلو أنه قال مطلقته رجعية: قالها رجعتك، أو قال رددتك لعصمتي، فإنها ترجع وكذا لو أنه وطئها أو باشرها بنية ارتجاعها فإنها ترجع. أما في الطلاق البائن فلا تحل له إلا بعقد جديد للإيجاب والقبول بين الزوج والولي برضاها ومهر يدفعه لها. قال: فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد. ثم ذكر أمثلة للطلاق البائن كطلقة قبل الدخول. الرجعة تكون في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبمجرد أن طلقها قبل الدخول تحل للأزواج، كما تحل له هو أيضا بعقد جديد. أو على خلع. الطلاق بعوض يأخذه الزوج طلاق بائن. والأصل في الخلع قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فتدفع المرأة للزوج مالا أو يدفعه غيرها من أجل أن يطلقها. ومن السنة ما في البخاري أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني أكره كفران العشير، كرهته وتخاف أن لا تقوم بحقه. حتى يروى خارج الصحيح عند ابن ماجه أنها كانت تقول: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان مهرها حديقة نخل. أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالطلاق بعوض وهو الخلع طلاق بائن. ولو فيه غرور دخل تجوز مخالعة الزوجة على مال فيه غرر، كجنين في بطن بقرتها، أو يكون الطلاق مقابل بعير شارد، أو قالت مثلا: طلقني على ما في يدي، وقد قبضت يدها فطلقها، فلما بسطت يدها لم يكن فيها إلا ريال مثلا، أو لم يكن فيها شيء، فإنه يقع الطلاق وتبين بذلك منه. فالمالكية تقاس الخلع على التبرعات لا على المعاوضات، فسهلوا في هذا العوض. قال: أو كان رجعيا مضت عدتها، لأنه يصير بائنا طلقها ثم لم يراجعها حتى خرجت من العدة، فليس له أن يراجعها بعد ذلك، لأن الطلاق الرجعي صار بائنا. وقد سبق أنه قال في الطلاق الرجعي: وهو طلاق ناقص عن غايته، يعني طلقها طلقة واحدة، أو طلقها الحر طلقة ثانية ثم لم تخرج من عدتها، له أن يراجعها. أما إذا خرجت من عدتها فإن الطلاق الرجعي صار بائنا، فليس له أن يراجعها. إذا أراد أن يتزوجها فإنه يكون بعقد جديد وبمهر وبرضاها. قال: أو فيه قد نص ببينونتها، كأن قال: طلقتك طلقة بائنة، أو طلقتك طلاقا بائنا، فإنها تبين منه ولا رجعة له عليها. أو حكم الحاكم، كل طلاق أوقعه القاضي فإنه طلاق بائن، كما لو حكم القاضي بالطلاق بسبب عيب في الزوج، أو بسبب شقاق بينهما، أو بسبب تضرر الزوجة من غيبة زوجها مثلا، إلا مؤسرا أو موليا فاء وذاك أيسرا. كل طلاق أوقعه القاضي فإنه طلاق بائن، إلا أنه تستثنى مسألتان. المسألة الأولى قال: إلا مؤسرا، طلق عليه القاضي بموجب الإعسار. امرأة رفعت زوجها إلى القاضي تشكو أنه لا ينفق عليها، فوجده القاضي مؤسرا ولم ترضى الزوجة أن تبقى معه، فإنه يحكم عليه بتطليقها. فإن أيسر قبل خروجها من العدة كان له أن يراجعها، فهذا طلاق رجعي. قال: أو موليا فاء وذاك أيسر، من آلى من زوجته. وسيأتي باب الإيلاء بعد هذا الباب. آلى من زوجته أي حلف على أن لا يدخل بها أكثر من 4 أشهر، وكل حالف على ترك الدخول أكثر من 4 أشهر فمول. آل من زوجته وضرب له أجل الإلاء، فطلق عليه القاضي، فله رجعتها ووطؤها في العدة. قال: أو موليا فاء، فاء يرجع إلى المولي، وذاك أيسر، ذاك المعسر أيسر في العدة فله الرجعة. فهذان الطلاقان رجعيان، فهما مستثنيان من الكلية السابقة، وهي قولهم: كل طلاق أوقعه القاضي فإنه طلاق بائن، يستثنى المعسر والمولي إذا طلق عليهما القاضي. ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو البت، وبعض العلماء يسمي القسم الثاني البائن بينونة صغرى، والقسم الثالث البائن بينونة كبرى. قال: والثالث البتات، أي انقطاع العصمة المنعقدة بين الزوجين. وطلاق البت هو الطلاق الذي بلغ غايته، وغايته هي التي بينها في قوله: أي 3 للحر، والعبد 2 الغاية. 3 تطليقات متفرقات إجماعا، طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، فإنها تبين عنه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا من بعد زوج كما سيأتي إن شاء الله. طلقها 3 تطليقات متفرقات ولا حل إجماع، أو طلقها في كلمة واحدة عند الجماهير، قالها: أنت طالق 3، فهذا أيضا من القسم الثالث. قالوا: العبد 2 الغاية، غاية الطلاق 3 للحر وطلقتان 2 للعبد، فلا تحل المطلقة 3 إن كان زوجها حرا، والمطلقة 2 إن كان زوجها عبدا، للذي لها أبت، للذي طلقها طلاقا بتا، إلا لزوج مع شروط قد مضت. والأصل في هذا قوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إلا لزوج أي إلا بعد زوج مع شروط أي بشروط قد مضت. وقد مضت في قوله: وحرموا مبتوتة ممن أبت، إلا بوطئ في نكاح قد ثبت، إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبل لا قاصدا تحليلها للبعل. وكنا أخذنا هذا قبل باب خيار الزوجين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم.